وذكر الواطني أن يورث بن مكين عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن ثابت مالك عن أبيه نحو ذلك. وقال من؟ أقل ما بين من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حصان صحابي والتابعين. وقال الواقدي وقال عمر يقول ما تغيب خلف ببطن رابط فإني لأسير ببطن رابط بعد هوي من الليل فإذا نار نار تلعبت. وقال الواقدي وقال عمر يقول ما تغيب خلف ببطن رابط فإني لأسير ببطن رابط يعني لما صرف ما كان عنه الطير. فإني لأسير ببطن رابط بعد هوي من الليل فإذا نار نار تتأجج لي نهجتها وإذا رجل يخرج بهذه سلسلة يحتريها يهيج بها الهبط في سلسلة يجتذبها يهيج بها الهبط وإذا رجل يقول إلا عطس كذا يجذبها يهيج بها عطس يهيج به العطس وإذا رجل يقول لا تفتح فإذا يقف فإذا فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبيد خلف ولدت الصحيحين لرواية عبد الرزاق ما تبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر الله يا قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ مشير إلى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرجه البخاري وقال حديث ابن قيم عن عبد الدينار عن عكيمة عن ابن عباس قال استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده في سبيل الله واستكبر الله على قوم أدنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد في وجنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سلم بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته سيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رسول الله على من أجمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الغزالي هذا أخوك لكن لأجل الغضب لله إن أخو سعد لكن يصيبه غضب لله. غريب رحيم مساعدة أو كل شيء كان أحباري معروف لكنه ضعيف كان فضل بشيء ليس بحاجة. وقال عبد الرزاق ما أنا معبر مساعدة كله فهمه. وقال عبد الرزاق ما أنا معبر به عن عثمان حويري عن مقصد عندنا وقال عبد الرزاق عن ما أنا معبر به عن عثمان حويري لأن كل شيء أثناء الجزل ما أعرف ما جاء تقريب حاضر كل أثناء الجزل يأخذ وقال حدثا ما أعرف قال عبد الرزاق أن أنا أعرف عن الجزل عن أثناء الحديث عن نقصا الله أعرف لا الجزل والله نعم وقال عبد الرزاق نعم أسبعني أبي وقف أفوزع أفوزع يناسع سنت على دين قوم. وقال أبو الرزاق ما لا نامر عن الزهري عن عثمان الحريري عن مقصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص وموت حين وقتل رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تخل عليه الحول لا تخل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الراكبي عن ابي ثبره عن ابن ابي ثبره وذكر الراكبي عن ابي ثبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي ثبره عن ابي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهمت رفقا فنظرت الى النبل ياتي من مكار ناحيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا رجوت الا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا مبلوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا عن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قنيئة والذي رمى كنته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله الأخراني عيسى بن طلحة عن قلب بن يحيى رضي الله عنها وقال أبو داود الطيالسي يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أتبع الكفر هل في هذا الجواز دعاء الكافر وعياد المسلمين؟ إيش؟ الرسول دعا على جماعة لكن الضبط على الكفر نعم يكون على الكفر سأل أمالة قبيحة سأل أمالة قبيحة اللهم أعطى الطالب اللهم على العجل فلانا وفلانا إلا أنهم أعطى عن الرحمة صلى الله عليه وسلم سنة الله نعم لكن قد يحضر الله يحضر الله من هذه فضلة على بحويني حجنا فأني بيكم قال سمعته وقال هذا الله لا تنفق وقال عبد الرزاق أن بعد معنى على رجيه لي على عثمان الحريري النص صلى الله عليه وسلم دعا على عثبة ابن أبي وقاص ومواطن حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحول هذا مرسل ليس من المقسم او مرسل المقسم تابعي ثم اثنان هذا مع بعض اخر هذا مرسل لا يستجيب لكن هذا صح لا صح اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فطوف يقول رجلا من قومه أحب إلي وبني وبيني وبني مشركي رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطر ويخطر ويخطر الماء ويخطر المشي خطرا لا أعرفه فإذا وابوا عبيدا جنبا فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفرت وقد ربائيته وشد في وجهه وقد دخل في وجهته حلقتان من حلق المنهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما أريد طلحة وقد ندف فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي فما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عليها به فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع سرية الأخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به ثياب فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطع تسلوه وأصلحنا لسانه رواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن حياره وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استهنأ فيه فجعل المغرب مقصودا من رأي المسألة كانت عظيمة صار خلاف عظيما بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين مخاف المسلمين فطارت أولاهم مع أخراهم وانتهز الجيش وأمرت المصيبة بسبب الاحتياط والامتزاج والاتباع نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله بن زبير عن جده أن الزبير بن عمر قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمهم وصاحباتها مجمرات هارت ما دون أخذهن كثير ولا قليل. من هذا الأمر قد هجر الكفار وهجر من جاءهم معهم ثم أراد الله مرعيهم وما تدرك ما دون العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون البهجة وخلوا ظهورنا في الخير قال فأوتينا من أبدائنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل بل كفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمره من جحا من جحا القبى الحارثية فتبعته لقريش فلاهوا بها وقالت لي عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يومهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تسيره وقد اهتار ثم صرف فلان ليبتليكم. قال ابن اسحاق حتى لم يقاس الله الرحمن الرحيم. كما يقول ابن مصطفى شوف كلام تقريب هذا يريد الله ان يستعين. هذا عمه سمي عليه وسمي عليه نعم.